سورة البقرة الصفحة العاشرة. العمل الثالث: أرسل رسالة تذكر المجتمع فيها بعلم الله سبحانه بالفرق بين التقوى الكاذبة والتقوى الصادقة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها